بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأنفال. بعد أن بين لنا المصنف رحمه الله تعالى بعض أحكام الجهاد ومن الذي يجب عليه إلى غير ذلك من الأحكام، شرع رحمه الله تعالى في بيان موارد بيت المال ومصارف بيت المال، بمعنى الأمور التي تدخل إلى بيت المال من الجهاد والأمور التي تصرف على المجاهدين. فقال: الأنفال. والنفل والأنفال جمع نفل، والنفل هو الزيادة، ومنه قوله تعالى: نافلة لك، أي وهو المراد بذلك التطوع. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فيطلق على الحفيد نافلة لأنه زائد على الولد الأصلي. والمراد بالأنفال هنا هي الزيادة على السهم المستحق. وهنا يحسن أن نمهد لهذه الأبواب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى ببعض التمهيد المهم، وذلك أن الأشياء التي تحصل في الغزو والأشياء التي يأخذها المجاهدون في الغزو إما تكون غنيمة أو تكون نفلا أو تكون رضخا أو تكون فيئا. فهذه أربعة أمور، اثنان منها تعتبر من موارد بيت المال. ما هي؟ الفيء والغنيمة، جزء منها لبيت المال. والذي يعطى للمجاهدين أو يصرف للمجاهدين الرضخ والنفل وأيضا جزء من الغنيمة. واضح؟ هذا يعني نمهد به حتى تعرف هذه المصطلحات التي ستمر علينا إن شاء الله تعالى. طيب، سيأتينا إن شاء الله التفريق بين الغنيمة والفيء، أن الغنيمة تخمس، أما الفيء فإنه لا يخمس على أصح قولي العلماء رحمه الله تعالى، وأن الغنيمة تؤخذ بالقوة والقتال، وأما الفيء فإنه يؤخذ بغير قوة ولا قتال، وهو ما تركه الكفار فزعا وهربا. يقول: باب الأنفال. كانت الغنائم في بداية الإسلام يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب في ذلك أن الصحابة يوم بدر انقسموا إلى عدة أقسام، منهم من طلب العدو وقاتل العدو، ومنهم من أخذ الغنائم بعد ذلك، ومنهم من حرس النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا واختصم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في قسمة الغنائم لمن، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فحسم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وجعل مرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقسمها. ثم جاء بعد ذلك قوله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول الآية. فقال العلماء أن هذه الآية محكمة نسخت قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، فصار التقسيم على ما ورد في هذه الآية، وسيبينه المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه الآية محكمة، ويدل على ذلك قول علي رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من الخمس شارفا كسهم من الغنيمة، ثم أعطاه شارفا آخر لأنه من بيتي ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني ناسخ للآية: يسألونك عن الأنفال. يقول رحمه الله تعالى: باب الأنفال، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بتقسيم الغنائم وما وغيرها من الأنفال الذي يمثلهم الإمام على الجند والغزاة. قال المصنف رحمه الله: باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحب، وهي ثلاثة أقوال. وهي أي اصطلاحا الأنفال هي الزيادة على السهم المستحق. طيب، الآن قلنا أن هناك غنيمة هناك نفل، الأصل أن تذكر الغنيمة ثم بعد ذلك ما زاد عنها يعني يعطى للمجاهدين. لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الأنفال ولم يبدأ بباب الغنائم، مع أن الأصل في المجاهدين أنهم يأخذوا الغنيمة وبعد ذلك الزائد على هذه الغنيمة يعطونهم؟ ذكر بعض العلماء وجه تقديم المصنف رحمه الله تعالى لباب الأنفال على باب الغنائم، أن هناك من العطيات التي يعطيها الإمام للغزاة ما يكون قبل الجهاد، قبل القتال، بأن ينفل الإمام، كان يقول من فعل كذا أو من قتل قتيلا فلو كذا، هذه كلها أشياء يحصلها الإنسان قبل تقسيم الغنيمة، فبالتالي ذكر الخاصة قبل العام. هذا وجه من أو وجه تقديم المصنف رحمه الله تعالى لباب الأنفال. قال: وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله. السلب ما هو؟ السلب سيعرف المصنف، لكن نقول هو ما على العدو من اللباس والحلي والسلاح والفرس، هذه كلها الأشياء التي مع العدو، هذه تسمى سلب. فهذه الأشياء قد الإمام ينفلها لبعض الغزاة فيقول من قتل قتيلا فله سلبه، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من قتل كافرا فله سلبه، يعني أي مجاهد يقتل أي كافر فإن له ما يملكه هذا الكافر من متاع وثياب ولباس وحلي وغيرها كلها يأخذها. هذا التنفيل يكون ماذا؟ قبل الغنيمة، فبالتالي إذا حصل الجهاد وحصل القتال فإنه أول ما يبدأ بهذا الأمر. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلب. طيب، لما قال المصنف رحمه الله تعالى غير مخموس، هذه مسألة فيها خلاف عند العلماء، هل السلب يخمس أو لا يخمس؟ وصحيح أنه لا يخمس، بمعنى أنه يعطى كاملا للغازي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. ويدل على ذلك أيضا قصة عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر، عندما أتى عبد الرحمن بن عوف ومعه اثنان من شباب الصحابة وهو معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح. يقول عبد الرحمن بن عوف: يعني تمنى لو أنه بين رجلين يقاتلان، لكن صادف أنه أن يعني قدر الله أن يكون هو في وسط هذين الشابين الصغيرين. فقال أحدهما وهو معاذ بن عفراء، فقال: يا عماه، أين أبو جهل؟ قال: وما شأنك به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعجل منا. ثم قال له الآخر: يا عماه، أين أبو جهل؟ قال: وما شأنك به؟ قال: سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعجل منا. ثم لما حصلت المعركة بالفعل كلاهما ضرب أبا جهل حتى أسقطاه، ثم جاء بعد ذلك عبد الله بن مسعود وارتقى على أبي جهل، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ثم قطع رأسه وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذه القصة أن هذين الشابين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكل منهما يقول: أنا قتلته يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني أرياني سيفيكما. فوجد أن سيف أحدهما أكثر ضربا من الآخر، تعرفون أن السيف إذا جاء على العظم إلا ما يكون هناك بعض الندب يتأثر، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عمرو بن الجموح وأعطاه سلبه. هذا وجه الشاهد من هذه القصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى معاذ بن عمرو بن الجموح سلب أبي جهل لأنه هو الذي قتله. مع أن الثاني معاذ كان له أثر في القتل، ومع أن الذي أجهز عليه هو ابن مسعود، مع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب إلا لمعاذ، واضح؟ فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. والقضاء بالسلب متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. وهو أي السلب، وسمي السلب سلبا لأنه فيه انتزاع بالقوة. قال: وهو ما عليه من لباس وحلي، وحلي كذهب وفضة ومجن وخنجر، يعني كانوا إذا خرجوا للغزو يخرجون بأموالهم وأهليهم ونسائهم وذراريهم وما يملكون، فإذا وجده هذا المقاتل فإنه يأخذ كل ما عليه. نعم. طيب، قال: وفرسه بآلتها. إذا كان له هذا العدو المشرك كان له فرسان، كان يخرجون في الجهاد بفرس وفرسين وأكثر، لأنه ربما تتعب إحداهما فيأخذ الثانية من شدة الكر والفر. طيب، هذا العدو له فرسان، هل هذا الذي قتله يأخذ الفرسين أو يأخذ فرسا واحدا؟ وكان عند أهل العلم رحمه الله تعالى والأقوى أنه يأخذ كل ما يملك حتى لو كان عنده أكثر من فرس، لقصة سلمة بن أكوع رضي الله عنه وأرضاه أنه في غزوة ذي قرد يعني قاتل قتالا شديدا وأبلى في الأعداء بلاء شديدا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. فقال عليه الصلاة والسلام: فله سلبه أجمع. وهذا من فصاحته صلى الله عليه وسلم، وهذا من السجع الفصيح. نعم. قال رحمه الله: وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها، وإنما يستحقه من قتله حال قيام حرب غير مطلق ولا ممتنع من القتال. وإنما يستحقه أي يستحق هذا السلب الذي قتله حال قيام الحرب، يعني أثناء الكر والفر، أما غير ذلك فلو قتله في غير الحرب في غير المعركة فإنه لا يستحق السلب، لو وجده هكذا ثم قتله قبل بدء المعركة ونحن فليس له سلبه. قال: غير مثخن. غير مثخن بمعنى لا يكون هالكا، بمعنى قريب من الموت ثم يأتي ويكمل ويجهز عليه، فهذا ليس له سلبه. والدليل على ذلك كما مر معنا في قصة ابن مسعود أنه هو الذي أجهز معه، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ولم يحكم لابن مسعود ولم يجعل له شيئا. نعم. قال: ولا ممتنع من القتال. مثال ذلك لو أنه قتل امرأة فإنه ليس له أن يأخذ سلبها، لأن المرأة ليست من أهل القتال. كذلك إذا كان مريضا أو شيخا فانيا فليس له سلبه، لأن هؤلاء كلهم ليسوا من أهل القتال، كانوا في القديم يأخذون الأسرى، يأخذون معهم المريض والمشلول وما إلى ذلك، فلو وجد إنسان مثل هؤلاء الذين لا يقاتلون وقتلهم فإنه لا يأخذ سلبهم. نعم. قال الثاني: أن ينفذ الأمين ما أغنى عن المسلمين غداء من غير شر، كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم سلفة من الأقوى يوم ذي قعد سلم فارس وراضي، ولقاه أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أقياس من امرأة. هذا النوع الثاني أو الضرب الثاني من الأنفال، وهي أن ينفل الأمير من أغنى من المسلمين، يعني أمير المؤمنين أو الإمام الذي يجاهد رأى أن بعض المجاهدين قد أبلى بلاء عظيما، فهذا يعطيه شيء مما غنمه، طيب، مكافأة له وتحريضا له أيضا على الجهاد، لأن هذا كله داخل تحت قوله تعالى: وحرض المؤمنين على القتال، من التحريض أنه يحفزه بمثل هذه المكافآت. هذا هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط. من غير شرط، انتبه، لأن المسألة الثانية أو الضربة الثالث سيذكر أن هناك شرط، من فعل كذا فله كذا، أما هنا رآه فقد أبلى بلاء عظيما فيعطيه شيئا. والدليل على ذلك حديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم فارس، مع أنه كان ماذا؟ كان راجلا، فلعظم بلائه أعطاه سهم فارس، يعني شيء أكبر من مما يأخذه الراجل. كذلك نفله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. الثالث: إذن هذا التنفيل العطاء في عندنا سنة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه سنة عن خليفة راشد وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. الثالث أسرع. قال رحمه الله: الثالث ما يستحب بالشرط وهو نوعان. بشرط، يعني الإمام يشترط، يقول من فعل كذا فله كذا، من فتح النقبة فله كذا، من مد الجسر فله كذا، من فتح الثغر الفلاني فله كذا. واضح؟ طيب، أحدهما نوعان. وهو نوعان، أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقبة أو صعد السورة فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحدة منها، فيستحق ما جعل له. يعني هذا في حالة الجهاد يحتاج الإمام إلى الحث والتحريض، فمثل هذه الأمور تشجع المجاهدين على القتال وتساعد المجاهدين في النصر. قال: من دخل النقبة وصعد السورة فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر إلى آخره. هذا ما يسمى عند العلماء بالجعل، هذا ما يسمى عند العلماء بالجعل، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى في وقت تقسيمه، لأنه عندنا السلب وعندنا الجعل. السلب ما هو؟ ذكرناه، من قتل قتيلا فله سلبه. الجعل مرتب على النتيجة، من فتح النقبة كذا، من صعد السورة فله كذا، فإذا لم يحصل ما اشترطه الإمام لا يستحق ذلك الجعل، ومر معنا في باب الجعالة. الثاني أن يبعث الأمير بالبلاء السرية ويجعل لها ثلث، وكالرجعة الأخرى ويجعل لها ثلث. نعم، ما معنى هذا البداء والرجعة؟ ما معنى؟ تعرفون في الجيوش يكون الجيش كبير والعدو في أمامهم، فيحتاج الإمام أو أمير الجيش أن يرسل سرية من أجل أن تستخبر خبر العدو، وهذه فيها مخاطرة، لأن يكون عدد السرية قليل، ففيها مخاطرة ربما يفتك بهم العدو، فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السرية التي تذهب لها كم في البداء، البداء يعني في بداية قبل المعركة، قال جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لها الربع بعد الخمس، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفل الربع بعد الخمس، هذه في البداء في الذهاب. في العودة يكونون محملين بماذا؟ بالغنائم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها أكثر وهي الثلث، يعني الجيش وهو قافل راجع إلى المدينة يرسل أيضا سرية، لأنه ربما يكون العدو يتربص بهم أو يريد الانتقام، فيكون هنا بطش العدو أكثر، لأنه يريد استرداد الغنيمة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها الثلث. الثلث والربع متى يكون؟ يكون بعد التخميس، سيأتينا إن شاء الله. نعم. وبالرجعة الأخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها. قال أخرج خمسه، لأن النبي كان ينفل الربع بعد الخمس، يعني بعد أن تخمس، يعني على سبيل المثال أكمل الجملة حتى نضرب المثال. فما جاءت به أخرج خمسة ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معه. نفترض أن هذه السرية غنمت نقول 30 ناقة أو 30 فرس غنمت، لها كم؟ لا، قبل الربع نأخذ الخمس، قلنا الخمس، خمسها كم؟ ستة، هذه طيب ترد إلى المغانم، ثم بعد ذلك يبقى 24 لها الربع، فتعطى هذه السرية كم؟ ستة، والباقي يرد على المجاهدين. واضح مشايخ؟ هذا معنى قول المصنف أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها ثم وقسم الباقي في الجيش والسرية معها، فيكون للسرية كم؟ السرية لها الستة الأولى خاص بهم، والباقي يدخلون مع الجيش. واضح؟ هذا مزيد اختصاص لهم، لأنهم كانوا في البداء أو كانوا في الرجعة. نعم. قال رحمه الله: ويبقى لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار ويعطيهم على فرض الغنائم. الرضخ هو الذين هم الذين لا سهم لهم، لأن في الجيش عندنا أناس لهم سهام وأناس ليس لهم سهم، ولكن فعلوا أفعال في المعركة، طيب هل يساوون بالمجاهدين؟ لا، إذن يعطون شيئا يطيب خواطرهم كما قال العلماء، وهذا ما يسمى بالرضخ. طيب إذا قال المصنف هنا ويرضخ لمن لا سهم له من النساء، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو بالنساء يداوين الجرحى، فقال يحذين من الغنيمة، يعني يعطين شيء من هذه الغنيمة مما يطيب خواطرهن. قال من النساء. طيب لكن لا يصل هذا الرضخ إلى سهم المجاهد، لا يصل، لابد أن يكون أقل، وإلا ساوينا بينه وبين المجاهد. الأول قال من النساء، نعم، والصبيان، الصبيان جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه لا يسهم لهم وإنما يفرض لهم الرضخ، إلا أن هناك بعض العلماء من خالف كالإمام مالك رحمه الله تعالى قال إذا يسهم لهم إذا كان هؤلاء الصبي لهم جلد وقاتلوا. نعم. والعبيد قال العلماء رحمه الله تعالى العبيد لا يسهم لهم، العبيد لا يسهم لهم، وفي ذلك حديث عمير مولى آب اللحم أنه كان مملوكا وقاتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له من خرثي المتاع. ما خرثي المتاع؟ قالوا أردأ المتاع، أنه يعطى شيء من الأثاث أو نحو ذلك. نعم. والكفار، الكفار على نوعين، إما أن يكون هذا الكافر قد أذن له الإمام أن يجاهد معه، فهذا صحيح من أقوال العلماء أنه يسهم له، ويستدل على ذلك بحديث صفوان بن أمية أنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين وهو مشرك، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بإذن الإمام. أما لو قاتل الكافر بغير إذن الإمام، دخل في المعركة بدون إذن الإمام، فقالوا هنا يرضخ له ولا يسهم له. واضح المشايخ؟ ويعطيهم على قدر ولائهم، مثل ما ذكر العلماء شيئا يطيب خواطرهم. ولا يملك للراجل منهم سهم راجل. أيوة. ولا بالفارس منهم سهم فارس. ولا يبلغ بالراجل منهم ممن؟ هاي المشايخ، هذا يعود الضمير على من؟ النساء والصبيان لو قاتلوا وهم راجلون، لا يبلغ بهم سهم الراجل من الغزاة المجاهدين، ولو كان منهم، لو كان عبدا فارسا وقاتل له سهم فارس، له رضخ لا يصل إلى سهم الفارسي. واضح مشايخ؟ نعم. قال رحمه الله: وإن غدا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد. وإن غزا العبد على فرس لسيده، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الفارس كم سهم له في المعركة؟ الفارس له 3 سهم، له وسهمين لفرسه. طيب وسيأتي خلاف العلماء هل الفرس له سهمان أو لا، لكن على ما ذكره المصنف وهو مذهب الحنابلة أنه له 3 أسهم، سهم للفارس وسهمين لفرسه. طيب هنا الفرس لا يملكها العبد، وإنما سيده هو الذي يملك هذا الفرس. إن غزا العبد على فرس لسيده، العبد ما له؟ العبد ما له؟ هو غزا العبد الآن، غزا على فرس سيده، له ماذا العبد؟ له الرضخ. والفرس على مذهب الحنابلة أنه هنا يسهم لهذا الفرس، عند الشافعية قالوا أنه لا يسهم له. ما السبب؟ ما السبب أنه لا يسهم له؟ قالوا لأنه تحت من لا يسهم له، يعني هذه الفرس هي تحت العبد، فطالما أنها تحت العبد والعبد لا يسهم له، إذن الفرس ليس له. فأجاب الجمهور رحمه الله تعالى فقالوا أن الفرس حضرت الواقعة وقتل عليها، فهي لها بأس، كأنهم فصلوا بين من يركبها، بينها وبين من يركبها. والصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس، نعم، ورضخ للعبد. يقول رحمه الله تعالى: باب الغنائم يقول رحمه الله تعالى: باب الغنائم وقسمتها. الأصل في الغنيمة هي ما أخذه المسلمون من الكفار بغلبة، وهذه تكون بعد الجهاد. وكانت الغنائم محرمة على من سبق من على ما سبق في الشرائع السابقة. أما في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحل الله له، كما جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها قال: وحلت لي الغنائم. يعني يقول: باب الغنائم وقسمتها، أي في هذا الموضوع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالغنائم. نعم. قال: وهي نوعان، أحدهما الأرض، ويخير الإماء بين قسمها وضربها للمسلمين. يقول: وهي نوعان، أي عقار ومنقول. وسبق معنا في المعاملات بيان ما هو العقار وما هو المنقول. قال: أحدها الأرض، مثل المزارع والمساكن ونحوها، هذه كلها عقارات. طيب، ما حكمها؟ إذا حصلت المعركة وفر الكفار فهذه أرضهم، غنمها المسلمون، ماذا يفعل بها الإمام؟ قال هنا: يخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين. وهذه مسألة خلافية عند العلماء، هل الأراضي التي تكون بعد قتال المسلمين للكفار هل الإمام يقسمها على المجاهدين أو يجعلها وقفا لله تعالى؟ الذي كل الأمرين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام نصفين، نصف قسمها على المجاهدين ونصف أوقفها صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب أوقف أرض العراق والشام ومصر، وأيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوقف مكة لما فتحها، فمكة وقف ولم يقسمها عليه الصلاة والسلام على المجاهدين أو على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إذن هنا مرد ذلك إلى الإمام، فهو الذي ينظر إلى الأصلح في قسمتها أو وقفها على المسلمين. طيب، إذا وقفها، اقرأ، إذا وقف ماذا يحصل؟ ويضرب عليها قرارا مستمرا، يؤخذ ممن هي بيده كل عام أجر لها، يعني يدفع خراجا ممن هي في يده. هذا الخراج يقدره الإمام، ويختلف باختلاف الزمان والحال، فالإمام يرى الأصلح للمسلمين. وهذه المسائل يبحثها العلماء رحمه الله تعالى في كتب الأموال، مثل كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الأموال لابن زنجويه، وغيرها من كتب يبحثون مثل هذه الأمور وكيف يفعل الإمام أو يتصرف الإمام فيها. هنا قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا، أي عائد يعود على المسلمين، يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها. وما وقفه الأئمة كوقف عمر رضي الله عنه وارضاه في أرض السواد، أرض العراق والشام ومصر، هذه لا يجوز تغييرها ولا بيعها لأنها أوقاف، فحكمها باق لا يتغير. ومر معنا في باب الوقف أحكام مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: الثاني سائر الأموال، وهي لما شهد الوقعة. الثاني أي النوع الثاني من الغنائم، وهو سائر الأموال، أي الأشياء المنقولة. ما حكم هذه الأشياء المنقولة، أو ما هي أمثلة الأشياء المنقولة؟ كالمركوبات والأثمان والسلاح والمأكولات أيضا والأطعمة، فهذه حكمها لمن؟ قال: فهي لمن شهد الوقعة، لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني شهد المعركة، أما الذين لم يشهدوها فليس لهم حظ في هذه الغنائم. طيب، قال: فهي لمن شهد الوقعة. أيوة، فهي لمن شهد الوقعة ممن يقيمه القتال ويستعد له من التجار وغيره. طيب، هذه المنقولات متى تقسم؟ هذه المنقولات متى تقسم؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في قسمتها على قولين، خليكم معي مش تكون هذه الغنائم اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها على قولين. القول الأول قالوا أن هذه الغنائم لا تقسم في دار الحرب، وإنما تحمل إلى ديار المسلمين ثم بعد ذلك يتم تقسيمها، وهذا مذهب الحنفية. الجمهور رحمه الله تعالى قالوا تقسم في دار الحرب، يستوي في ذلك أن يقسمها في دار الحرب أو في دار المسلمين. يعني يجوز هذا وهذا، هذا مذهب الجمهور. طيب ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف أن الذين قالوا أنها لا تقسم في دار الحرب ثم رجع المجاهدون إلى إلى إلى المدينة، أثناء الطريق مات أحد المجاهدين، فإنه لا يورث. لماذا؟ لأنه لم يستحق الغنيمة ولم يأخذها ولم يملكها. واضح هذا فائدة الخلاف، بخلاف ما لو قلنا أنها تقسم في دار الحرب فإنه يملكها، فلو مات في الطريق الغنيمة ترد إلى ورثته. واضح مشايخ؟ والصحيح أنه يجوز تقسيمها في دار الحرب وأيضا كذلك في دار الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم في بدر، قسم الغنائم في بدر. جزاك الله خير، شكر الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في بدر يوم بدر في بدر، وقسم الغنائم يوم حنين في حنين، وأيضا كذلك في خيبر قسم عليه الصلاة والسلام في الموضع نفسه. طيب، قال ممن يمكنه القتال، خرج بذلك الذي لا يمكنه القتال فإن ليس له من الغنيمة شيء. قال ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن في المعركة الجيش كاملا كله أمام العدو، إذا قاتلوا كل الجيش هذا كلهم يستحقون الغنيمة، لكن قاتل بعضهم وبعض الجيش مستعد للقتال لكنه ما دخل في القتال، ربما المعركة لا تحتاج إلى كل هذا الجيش أن ينزلوا، فهؤلاء مستعدون، فهل لهم من الغنيمة؟ قال نعم، سواء قاتل أو لم يقاتل. لماذا؟ لأنه إذا احتاج إليه الإمام سينضم إلى هذا الجيش. واضح المشاهد؟ طيب، هذا معنى قوله ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل. نعم. قال التجار أصحاب الأموال هم الذين يمولون هذا الجيش. قال ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها. على الصفة التي شهد الوقعة فيها، طبعا سيضرب أمثلة لكن نمهد. ما معنى على الصفة؟ هو خرج من المدينة مثلا إلى لقاء العدو وهو معاه الفرس، لكن لما بدأت المعركة والوقعة قبل الوقعة مات الفرس، ثم دخل المعركة وهو راجل، فهنا كم حظه من الغنيمة؟ حظ فارس أو راجل؟ قال على الصفة التي شهد الوقعة فيها. طيب، قبل المعركة وهو في المدينة خرج وهو راجل، ثم بعد ذلك تيسر له شهود المعركة بالفرس، فهنا يسهم له سهم فارس. فإذا العبرة في كل الصور، لو اختلف العبرة بماذا؟ بحاله أثناء المعركة. واضح مشايخ؟ طيب، يعني نقرأ الآن أمثلة. ماذا قال؟ من كونه فارسا أو راجلا. نعم، هذا فارسا أو راجلا ذكرنا المثال، أو عبدا. هو عبد خرج من المدينة وهو عبد، وقبل المعركة سيده أعتقه، فدخل المعركة وهو حر، فسهمه سهم حر أو يرضخ له سهم. العكس هل يصح؟ العكس لا يمكن. ها؟ طيب، يقتل. ها؟ يلحق. طيب، أو مسلما أو مسلما. طيب، كان كافرا وشارك في المعركة، وقبل بدء المعركة أسلم، رأى المسلمون وعظمة الإسلام ونحوه أسلم ودخل المعركة وهو مسلمون، فهذا يرضخ أو يسهم؟ يسهم لهم. العكس، ها؟ دخل مسلما ثم أثناء المعركة ارتد، نسأل الله السلام والعافية، فهذا يقتل. يقتل لأنه إذا لحق بالكفار يقتل بعد الاستطابة طبعا، الضوابط، ضوابط المرتد. نعم. أو كافرا. أو كافرا ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده. ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده. نعم، ولا بعده مثلا شهد المعركة وهو كافر، شهد المعركة. بعد أن انتهت المعركة رأى انتصار المسلمين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعطوني السهم. فنقول لهم لا، أنت شهدت المعركة وأنت كافر، فإذا يرضخ لك. طيب، تفضل. قال ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره. ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره. لماذا؟ لأن السبب الموجب للاستحقاق غير موجود، فهؤلاء لم يشهدوا الوقعة والغنيمة لمن شهدها، وهذا صحيح من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. طيب، لو مرض قلنا أثناء الوقعة بعض العلماء فصل قال إن كان مرضا يمنع من القتال فلا يستحق لأنه ما شارك في القتال، لكن لو كان المرض يسيرا عنده صداع ودخل المعركة لكنه قاتل هذا مرض لكنه لا يمنع من استحقاقه للسهم، لأنه أبلى يعني قاتل وحصل منه فعل وأثر في الجهاد. نعم. قال ولا لمن جاء بعد انقضاء بحمد من مات أو شيء. يعني في القديم كانوا المسلمون يقاتلون الأعداء، ربما يحتاج الجيش إلى مدد فيطلب الأمير مدد من الإمام الأعظم مثلا، أعطونا مدد. الذين كانوا يقاتلون 5000 ثم جاء مدد، هذا المدد متى يصل؟ إن وصل أثناء المعركة أسهم ودخل في الغنيمة، أما بعد أن انتصر وجاء هذا المدد فهنا لم يشهد الواقعة، واضح؟ وعمر قال الغنيمة من شهد الواقعة، فهذا المدد لا يستحق. وإن كان هذا مذهب جمهور العلماء، إن كان الحنفية رحمه الله تعالى خالفوا في ذلك فقالوا العبرة بحيازة الغنائم، يعني حتى لو انتهت الواقعة لكن قبل أن تقسم الغنائم في المدد يدخلون في هذا، واضح؟ يا مشايخ إذا في إذا مسألة ما هي واضحة لا تجعل عبارة تمر عليك إلا وتفهمها، أنا ما عندي إشكال إني أشرح العبارة أكثر من مرة حتى تفهمها. تفضل. قال رحمه الله ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسلم له. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش، أحيانا نحتاج الأمير إلى إرسال العيون والجواسيس، فهذا حكمه حكم الجيش. لماذا؟ لأنه ملتزم فيستحق ولو لم يفعل ولو لم يشهد القتال، لكنه أيضا هو له دور مهم في القتال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان بن عفان، تعرفون أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لم يقاتل، لم يشهد غزوة بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عثمان انطلق في حاجة لله وحاجة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإني أبايع له، وأسهم له النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر مع أنه لم يشهدها، لكن ذلك خاص بعثمان، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في حاجة. وهذه المسألة تعرف عند العلماء بالأجير الذي التزم بالفعل، واضح؟ يعني أنت الآن مثلا استأجرت أجيرا، جبت عامل مثلا إلى البيت من أجل أن يعمل عمل نجار سباك أيا كان، وفرغ نفسه من أجل أن يعمل هذا العمل وأنت لم تكلفه، بمعنى أنك لم تطلب أن يبادر العمل، ثم انقضى الوقت الذي استأجرته فيه، هل يستحق الأجر أو لا؟ لماذا يستحق؟ لأنه قد فرغ نفسه والتزم بما عليه، لكنك أنت لم تطالبه، واضح؟ وهذه من المسائل المعاصرة الآن في زماننا. إنسان مثل هذه شركات الاتصالات، أنت تشتري مثلا أو تشحن بمئة ريال ولا تتصل، طيب ثم بعد ذلك انتهت هذه الخدمة ولم تستنفذ أنت شيئا من هذه القيمة، فهل يحق لمثل هذا أن يطالب شركة الاتصالات أن يقول أعطوني لأن لم أتصل؟ نقول لا يطالب. لماذا؟ لأن هي مكنتك وأنت لم تستفد من هذه. وهذه أمثلتها كثيرة جدا. هنا المجاهدون، فهذا مستعد أن يقاتل لكن الإمام أرسله لمصلحة الجيش، فقال هنا أسهم له باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم. السرية هي قطع من الجيش، وهذا في حالات يكون العدو فيها مثلا في ناحية لا يستحق أن يرسل الجيش كله إلى هذه الناحية، وإنما يكفي أفراد قليلين من أجل أن يعني ينتهي ذلك الأمر أو في تلك الناحية. طيب هذه السرية لو غنمت انتصرت على مجموعة من المشركين ثم أخذت الغنائم، هذه الغنائم لمن؟ للسرية وحدها؟ قال المصنف ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، لأن كل جيش إنما هذه قطعة منه، فإذا هي غنمت فالجيش الأكبر يشاركها في هذه الغنيمة. طيب الجيش غنم أيضا كذلك السرية هذه الصغيرة تشاركه فيما غنم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.